بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا من العلم والإيمان. إخواني الكرام، معنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. ووقفنا على الحديث 31. هذا الحديث هو عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. أولا، راوي الحديث هو سهل، هو أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صحابي جليل، هو وأبوه صحابيان، مات أبوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه حزنا، فغير نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه إلى سهل. وهو يقول: شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمري 15 سنة. وروى لنا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومات بالمدينة رضي الله عنه في 91 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث أهمية الحديث. قال ابن رجب رحمه الله: قد اشتمل هذا الحديث على وصيتين، إحداهما الزهد في الدنيا وأنه مقتضي لمحبة الله عز وجل، والثانية الزهد فيما عند الناس، في الزهد فيما في أيدي الناس، فإنه مقتضي لمحبة الناس. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، والتي عليها مدار الإسلام. قال في الوافي: ومن المؤكد في الإسلام أن الإنسان لا يكون من السعداء الفائزين في الدارين إلا بعد التحقق من محبة الله له، وبعد أن آثر ما عنده من الآخرة الباقية على الدنيا الفانية، ومحبة الناس له بعد أن ترفعت نفسه عما في أيديهم من حطام، وتطلع بعزة وإباء إلى تحصيل الباقيات الصالحات لأنها في الآخرة خير وأبقى. انتهى كلامه. هذا الحديث المسألة الثالثة. قال ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: لا بأس به، حديث لا بأس به حسن. وقال: حديث لا بأس به، قال: حديث لا بأس به حسن. وأيضا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وحسنه العراقي رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة في هذا الحديث: لفظ آخر للحديث معلقا: يا رسول الله، دلني على عمل يحببني، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. قال: أما العمل الذي يحبك الله عليه فازهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام، فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام. المسألة الخامسة في هذا الحديث: المسألة الخامسة في هذا الحديث الزهد الوارد في الشرع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ترك ما لا ينفع في الآخرة هذا هو الزهد الوارد في الشرع، مما يكون ضارا للدين أو يشغل عن طاعة الله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع. انتهى كلامه. فالمؤمن يا رعاكم الله، فالمؤمن الزاهد لا تشغله دنياه عن آخرته، بل يجعلها مطية لآخرته ولا يفرط بآخرته لأجل دنياه. مسألة السادسة: درجات الزهد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الزهد على ثلاثة أوجه. أولا ترك الحرام وهو زهد العوام، ثانيا ترك الفضول ومن الحلال وهو زهد الخواص، ثالثا ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. مسألة السابعة: قال إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى: الزهد في الدنيا على ثلاث درجات. أولا الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. ثانيا الزهد في الفضول وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. ثالثا الزهد في الزهد وهو بثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه، اللهم المستعان، واستواء الحالات فيه عندك، والذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق. المسألة الثامنة في هذا الدرس: قال الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب قوته على درجات ثلاث. الدرجة الأولى وهي استفلى منها أن يزهد في الدنيا وهو لها مشتهى وقلبه إليها مائل ونفسه إليها ملتفتة، ولكنه يجاهدها ويكفها، وهذا يسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد والمتزهد على خطر عظيم، فإنه ربما تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا. الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها، بالإضافة إلى ما طمع فيه، كالذي يترك درهما لأجل درهمين، فإنه لا يشق عليه ذلك، لكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه فيكاد يكون معجبا بنفسه وبزهده، ويظن في نفسه أنه ترك شيئا له قدره لما هو أعظم قدرا منه، وهذا أيضا نقصان. الدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعا ويزهد في زهده، فلا يرى زهده إذ لا يرى أنه ترك شيئا، إذ عرف أن الدنيا لا شيء، فيكون كمن ترك زخرفة وأخذ جوهرة، فلا يرى ذلك معاوضة ولا يرى نفسه تاركا شيئا. والدنيا بالإضافة إلى الله تعالى ونعيم الآخرة أخس من زخرفة، بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. مسألة التاسعة في هذا الدرس: قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا أجمع الكلام في الزهد وأحسنه. المسألة العاشرة: أبيات في الزهد. كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى، تضحي إلى كل الأنام حبيبا، أو ما ترى الخطاف حرم زادهم فغدا رئيسا في الحجور قريبا. والخطاف هو طائر، يعني لا يعني يخالط الناس وإنما يبعد عنهم، فكان يعني نفيسا. وللشافعي رحمه الله تعالى في ذم الدنيا: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. مسألة 11: قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التقلل من الدنيا والزهد فيها، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وفي حديث آخر أن الزاهد في الدنيا يربح قلبه في الدنيا والآخرة، والراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة. واعلم أن من في الدنيا ضيف، وما في يده عارية، وأن الضيف مرتحل والعارية مردودة، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وهي مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها، فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم السائل إلى تركها بالزهد فيها، ووعده على ذلك حب الله تعالى له. مسألة 12: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جاء رجل لم يبين اسم الرجل، لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفته، إذ أن المقصود معرفة الحكم ومعرفة القضية. مسألة 13: قال: ازهد في الدنيا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني اترك في الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة. وهذا يتضمن أنه يرغب في الآخرة، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا زهد في إحداهما فهو راغب في الأخرى. بل هذا يتضمن أن الإنسان يحرص على القيام بأعمال الآخرة من فعل الأوامر وترك النواهي، ويدع ما لا ينفعه في الآخرة من الأمور التي تضيع وقته ولا ينتفع بها. مسألة 14: قوله: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فلا يطلب من الناس شيئا ولا يتشوق إليه ولا يستشرف له، ويكون أبعد الناس عن ذلك حتى يحبه الناس، لأن الناس إذا سأل الإنسان أنه ما في أيديهم استثقلوه وكرهوه، وإن كان بعيدا عن ذلك فإنهم يحبونه، وإن كان بعيدا من ذلك فإنهم يحبونه. مثلا 15: معنى الزهد. تنوعت عبارات السلف والعلماء رحمهم الله والعلماء الذين جاءوا بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا، وكلها ترجع إلى ما رواه الإمام أحمد عن أبي إدريس القولاني رضي الله عنه أنه قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجلها وذخرها من إياها لو بقيت لك. وفي هذا القول تفسير الزهد بثلاثة أمور كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. ولذلك كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: لا تشهد لأحد بالزهد، فإن الزهد في القلب. وهذه الأمور الثلاثة هي: أولا أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يده نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين والوثوق بما ضمنه الله تعالى من أرزاق عباده. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال سبحانه: في السماء رزقكم وما توعدون. ثانيا أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه كذهاب مال أو ولد أو أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له، وينشأ هذا أيضا من كمال اليقين ويدل على الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها. روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. ثالثا أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضى أن ترضي الناس بسخط الله. ومن العبارات التي وردت في تفسير الزهد قول الحسن البصري رحمه الله: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني. وقول وهب بن الورد رحمه الله: الزهد في الدنيا ألا تأس على ما فات منها ولا تفرح بما أتاك منها. وقول الزهري رحمه الله تعالى عندما سئل عن الزهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. وقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: الزاهد في الدنيا إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. وقول ربيعة رحمه الله: رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقول سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الزهد في الدنيا قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. المسألة 16 في هذا الدرس أيها الكرام: أقسام الزهد. قسم بعض السلف الزهد إلى ثلاثة أقسام: أولا الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، ثانيا الزهد في الحرام كله من المعاصي، ثالثا الزهد في الحلال. والقسمان الأول والثاني من هذا الزهد كلاهما واجب، والقسم الثالث ليس بواجب. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: قال معل بن أبي مطيع: الزهد على ثلاثة وجوه، أحدها أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يخلص العمل لله عز وجل والقول، ولا يراد بشيء منه الدنيا، والثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح، والثالث الحلال أن يزهد فيه وهو التطوع وهو أدناها. وقال ابن إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. فأما الزهد الفرض فالزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. والمسألة 17: الحامل على الزهد. والذي يحمل الإنسان على الزهد أمور منها: أولا استحضار الآخرة ووقوفه بين يدي خالقه في يوم الحساب والجزاء، فحينئذ يغلب شيطانه وهواه، ويصرف نفسه عن لذائذ الدنيا ومتعها الفانية. ودليل هذا أن حارثة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، قال له: إن لكل مؤمن حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: صرفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها ومدرها، وكان ينظر إلى عرش ربي بارزا، وكان ينظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال: يا حارث عرفت فالزم. ثانيا مما يحمل على الزهد استحضار أن لذات الدنيا شاغلة للقلوب عن الله تعالى ومنقصة للدرجات عنده وموجبة لطول الحبس والوقوف في ذلك اليوم العصيب ليسأل عن شكر نعيمها. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثالثا كثرة التعب والذل في تحصيل الدنيا وكثرة غبونها وسرعة تقلبها وفنائها ومزاحمة الأرادل في طلبها وحقارتها عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رابعا مما يعين يحمل على الزهد استحضار أن الدنيا ملعونة، كما في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، أو عالم أو متعلم، وفي رواية: إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى، أي أنها وما فيها مبعد عن الله تعالى إلا العلم النافع الدال على معرفته وطلب قربه وذكر الله وما والاه مما يقرب إليه تعالى. مسألة 18: تحقير شأن الدنيا والتحذير من غرورها. والزاهد في الدنيا يا عباد الله يزيد موقفه صلابة وقوة عندما ينظر ويتلو آيات ربه عز وجل ويقرأ حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيجد فيها تحقير شأن الدنيا والتحذير من غرورها وخداعها. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تبارك وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بإذنه فقال: أيكم يحب هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لما رغبنا فيه، لأنه أسك فكيف وهو ميت. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وجاء أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. المسألة 19: الدم الوارد للدنيا ليس للزمان ولا للمكان. وهذا الدم الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة للدنيا لا يرجع إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى قيام الساعة، فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولا يرجع الدم للدنيا إلى مكانها الذي هو الأرض التي جعلها الله مهادا ومسكنا، ولا إلى ما أنبته فيها من الزرع والشجر، ولا إلى ما بث فيها من المخلوقات، فإن ذلك كله من نعم الله على عباده، ولهم في هذه النعم المنافع والفوائد والاستدلال بها على قدرة الله عز وجل ووجوده. بل الذم الوارد يرجع إلى أفعال الناس الواقعة في هذه الحياة الدنيا، لأن غالبها مخالف لما جاءت به الرسل ومضر لا تنفع عاقبته. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: انقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين، أحدهما من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنيا للثواب والعقاب، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهؤلاء همهم التمتع في الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن هؤلاء من كان يأمر بالزهد في الدنيا لأنه يرى أن الاستكثار منها موجب الهم والغم، ويقول: كلما كثر التعلق بها تعلمت النفس بمفارقتها عند الموت، فكان هذا غاية زهد في الدنيا. والقسم الثاني من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب، وهم المنتسبون إلى شرائع المرسلين، وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. فالأول وهم الأكثرون الذين وقفوا مع زهرة الدنيا بأخذها من غير وجهها واستعمالها في غير وجهها، فصارت أكبر أهمهم، وهؤلاء هم أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر، وكل هؤلاء لم يعرف المقصود منها ولا أنها منزل سفر يتزود منها إلى دار الإقامة، وإن آمن به مجملا. والثاني أخذها من وجهها لكنه توسع في مباحاتها وتلذذ بشهواتها المباحة، وهو وإن لم يعاقب عليها لكنه ينقص من درجاته في الآخرة بقدر توسعه في الدنيا. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته في الآخرة عند الله وإن كان عليه كريما. وروى الترمذي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه من الماء. رواه الحاكم بلفظ إن الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما يتحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والثالث هم الذين فهموا المراد من الدنيا، وأن الله سبحانه إنما أسكن عباده فيها وأظهر لهم لذاتها ونظرتها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، في غير آية قال بعض السلف، يعني من هو زاهد في الدنيا وراغب في الآخرة. ولما بين تعالى أنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا، بين انقطاع ذلك ونفاده بقوله: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فمن فهم أن هذا هو مآلها جعل همه التزود منها لدار القرار، واكتفى من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ثم من أهل هذا القسم من اقتصر من الدنيا على سد رامقه فقط، وهو حال كثير من الزهاد، ومنهم من فسح لنفسه أحيانا في تناول بعض مباحاتها لتقوى نفسه به وتنشط للعمل. وفقد روى أحمد والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبوا إلي من دنياكم النساء والطيب. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الدنيا النساء والطيب والطعام، فأصاب من النساء والطيب ولم يصب من الطعام، وتناول الشهوات المباحة بقصد التقوي على الطاعة يصيرها طاعات فلا تكون من الدنيا. وروى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمة الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي ربه، وبئست الدار لمن صدت به عن آخرته وقصرت به عن رضا ربه. مسألة العشرون: كيف نكتسب محبة الله تعالى؟ نستطيع أيها الكرام أن نكتسب محبة الله تعالى بالزهد في الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى يحب من أطاعه، ومحبته مع محبة الدنيا مما لا يجتمع كما دلت عليه النصوص والتجربة والتواتر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والله لا يحب الخطايا ولا أهلها، ولأنها لهو ولعب والله لا يحبهما، ولأن القلب بيت الرب لا شريك له، فلا يحب أن يشركه في بيته حب دنيا ولا غيره. ومحبتها الممنوعة هي إيثارها لنيل الشهوات واللذات وكل ما يشغل عن الله. أما محبتها لفعل الخير والتقرب به إلى الله فهو محمود لحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحمه ويصنع به معروفا، رواه الإمام أحمد. مسألة 21، كيف نكتسب محبة الناس؟ يعلمنا الحديث كيف ننال محبة الناس، وذلك بالزهد بما في أيديهم، لأنهم إذا تركنا لهم ما أحبوه أحبونا، وقلوب أكثرهم مجبولة مطبوعة على حب الدنيا، ومن نازع إنسانا في محبوبه كرهه وقلاه، ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه، ومن نازع إنسانا، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يزال الرجل كريما على الناس ما لم يطمع في أيديهم، فحينئذ يستخفون به ويكرهون حديثه ويبغضونه. وقال أعرابي لأهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. فقال: ما أحسن هذا، وأحق الناس باكتساب هذه الخلة هم أهل العلم وأهل الديانة، إذا زهدوا أحبهم الناس واتبعوا نهجهم وزهدهم، وإذا زهد العلماء وأحبهم الناس واحترموا أقوالهم وأطاعوا ما يعظون به وما يرشدون إليه. سأل ابن سلام كعبا بحضرة عمر رضي الله عنهم: ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن عقلوه وحفظوه؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس. قال: صدق. مسألة 22، زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهد أصحابه الكرام. وإذا كنا أيها الكرام نبحث عن القدوة في حياة الزاهدين، فإننا نجد ذلك متمثلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وسلوكا، بعد أن وجدناه نصائح لأمته وأقوالا، وقد كانت أقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم في تفضيل نعيم الآخرة ثمرة تربية إلهية رباه الله عز وجل بها. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها وفي أيام الشدة والرخاء زاهدا في متاع الدنيا، طالبا للآخرة، جادا في العبادة، وقد تأسى به أصحابه الكرام، فكانوا سادة الزهاد وأسوة للزاهدين. سمع ابن عمر رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأراه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال: عن هؤلاء تسأل؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصوما وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أكثر خيرا منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قالوا: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغبكم في الآخرة، لقد جاءت الدنيا بالأموال الحلال فأمسكوها تقربا لله تعالى وأنفقوها في خدمة دينه وإعلاء كلمته. قال أبو سليمان: كان عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما خزانتين من خزائن الله في أرضه، ينفقان في طاعة الله، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما وعلومهما. مسألة 23، الزهد الأعجمي. إن الزهد بمعناه الإسلامي هو ما بيناه في الفقرات السابقة وأما الزهد الأعجمي فهو الإعراض الكامل عن نعيم الله والتحقير لها والحرمان من الاستمتاع بشيء منها. وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المفهوم الأعجمي للزهد، فأصبحنا نجد أناسا في عصر ضعف يلبسون المرقعات ويقعدون عن العمل والكسب ويعيشون على الإحسان والصدقات ويدعون أنهم زاهدون، مع أن روح الإسلام تعبى هذه السلبية القاتلة وترفض هذا العجز المميت وتنكر هذا الذل والتواكل. والمسلمون اليوم أصحاء من مثل هذه العقلية المريضة يندفعون إلى العمل والكسب الحلال ويتنافسون في تحصيل الربح وإعمار الأرض، حتى أصبحنا نخاف على أنفسنا الغفلة عن الآخرة ونبحث عن المهدئات التي تذكرنا بالله تعالى وتدعونا إلى الزهد في الدنيا فتخفف من الاندفاع وتمنع التعثر والسقوط في حبال الشيطان والاغترار بمتاع الدنيا وشهواتها العارمة. مثلها 24 مفاهيم خاطئة في الزهد. من المفاهيم الخاطئة في باب الزهد اعتقاد أن الزهد ملازم للفقر ولا يجتمع مع الغنى أبدا. قال ابن تيمية رحمه الله: وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثيرا. وسئل الإمام أحمد عمن معه مال هل يكون زاهدا؟ قال: إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. ومصداق ذلك في كتاب الله قوله عز وجل: لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فمن لم يحزن على نقص الدنيا ولم يفرح بزيادتها فقد سكن الزهد في قلبه. أما الزهد في التكسب وتملك الأموال والرضا بالفقر والحاجة للناس فليس ذلك من الزهد المشروع. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. ويروى في هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن مبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولهناد بن السري ولغيرهم، ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصورة والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله، وليس المراد رفضها من الملك. وبعض الصالحين يزهد في زينة الدنيا لكنه لا يزهد في الشهرة لخلل في إخلاصه وضعف في يقينه، وهذه شهوة خفية يبتلى بها بعض المنتسبين للعلم والدعوة. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما رأيت زهدا في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة تحامى عليها وعاد. مثلا 25 فوائد الزهد. والزهد يا عباد الله له فوائد عظيمة على المؤمنين، من سلامة القلب من الحسد والبغي ومحبة الخلق والسعادة بالدنيا. قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والزهد يهون المصائب على قلب المؤمن. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. والزهد يدل على الحكمة. قال مالك: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. ويذوق به المؤمنون حلاوة الإيمان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: حرام على قلوبكم أن تصيب حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا. والزهد راحة للمؤمن من الهموم والأحزان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الزهد في الدنيا راحة للقلب والأبدان، وإذا ارتاح المؤمن تفرغ للعبادة. والزاهد لا ينازع الناس في دنياهم ولا يحزن على ما فاته من الدنيا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يسلم لك قلبك حتى لا تبالي من أكل الدنيا ومن أكل الدنيا والزهد يرغب المؤمن في محبة لقاء الله في الآخرة. قال ابن بشر بن الحارث رحمه الله: ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت، ومن زهد فيها أحب لقاء مولاه. والزهد في الدنيا يورث محبة الله ومحبة الخلق. كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده، وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم والسلام. ومن زهد في الدنيا وتخفف منها خف حسابه يوم القيامة ولم يطل وقوفه. قال صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، متفق عليه. مسألة 26 والأخيرة: علامات الزهد. والزهد التام له علامات: الأولى التواضع وحب الخمول والبعد عن الشهرة، الثانية عدم الحزن والهم على فوات الدنيا والفرح بكثرتها. قال مالك بن دينار رحمه الله: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. الثالثة القناعة فيما قسم الله من الرزق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. الرابعة من علامات الزهد عدم منافسة الخلق في الدنيا والتطلع لما في أيديهم. الخامسة الورع عن الحرام والشبهات. قال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. وكثير من الناس فتن بنعيم الدنيا وزهد في نعيم الآخرة، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال قتادة رحمه الله تعالى: فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم المسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.